ارتكاب الشهوات. قلة من النفوس هي التي تحب أنها تتقيد. وهنا يقع الغلو، الغلو يقع من أولئك الذين يحبون كثرة القيود. يعني لو جيت قلت له هذا الشيء يجوز، ما في شيء، يتردد فيه ويتحرج. ويعني يعني زي الحجاج، يمكن مثال بس، الحجاج لما يقول لك يجوز اني اتوضا او استنجي بماء زمزم، كثير من الحجاج ما يمكن هذا الشيء، هذا زمزم يقعد يتردد كيف اسويها وكيف هذا مويه مطهر كيف، يعني ما سبحان الله تقول ما في شيء، ما لا مثل وغير ذلك. يعني هذا جهل، لكن في ناس لا يريد ان يسمع منك تقول هذا ما في شيء، ترى هذا يجوز، لا، لكن كل ما تقول له هذا حرام، هذا ورد فيه انه مثلا كذا، بعض العلماء قالوا هذا الشيء ما يجوز، يلتزم راسا ويحرمه ويدعو الى تحريمه وينكر على من لم يحرم. فالعمليه عنده هكذا بسرعه تلتق حتى يصبح يعاتي ويوالي ويفاصل في هذه الامور. هذا نوع لكنه قليل جدا في الناس، قليل ولكن واقع. النوع الاخر هو اكثر الناس، لا تقول له حرام تقول الله يعني متفق عليه، ويبغاك تقول فيه خلاف، يعني ما في حديث مره ما في كذا، يبحث عن شيء عن نقطه. ليش؟ لانه نفسه ما تحب ان تلتزم بهذا الحرام او واجب، هذا واجب يا اخي، يعني ما هو مستحب. تقول له يا اخي هذا الشيء حرام، حرام ولا مكروه يا شيخ؟ يعني يبغى خط رجعه ولو خفيف، يعني يقول له مكروه. لا، فهم هكذا اكثر الناس. واذا ذكروا بالذنوب والمعاصي والنار وخوف، قالوا نحن برحمة الله والله غفور رحيم والله لا يؤاخذنا، يا شيخ ما أدخل الجنة بعمله، كان كله صحيح أن الله غفور رحيم حب. وأننا إن رحمنا الله ولا يدخل الجنة أحد، هذا صحيح نعم، لكن معنى ذلك أننا نتفلك من أوامر الله ونتركها ونتحلل منها؟ لا، لكن نعمل ونجتهد، ومع ذلك لن يدخل احد الجنه بعمله. لا يعني ذلك ان الواحد يعمل المعاصي يقول لن يدخل الجنه احد بعمله، لا، اعمل الطاعات واعتقد انه لن يدخل احد الجنه بعمله، ولكن برحمه الله سبحانه وتعالى. فهذا ايضا كثير من الناس الذين يميلون دائما الى هذا، وهو اكثر النفوس. ومن هنا كان يعني وقع كثير منهم في مثل هذا المذهب الخبيث، وهو مذهب الإرجاء. والمقصود يا إخوان أن من استحل شيئا معلوما من الدين بالضرورة، من المحرمات المعلومة التحريم من الدين بالضرورة، فإنه يقف. وكذلك من حرم شيئا أيضا مما أحل الله سبحانه وتعالى وأصر على ذلك، لأن كما جاء في حديث عياض الحمار في صحيح مسلم قال: وإني خلقت عبادي حنفاء فاجتلتهم الشياطين وحرمت عليهم ما أحللت لهم. أيضا تحليل الحرام أو تحريم الحلال، تحريم الحلال هو مثل تحليل الحرام، نسأل الله العفو والعافية، كما نص على ذلك شيخ الإسلام رحمه الله. هذا كهذا، لا يحل ولا يحرم إلا الله سبحانه وتعالى، إما بكتابه وإما على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، وغير ذلك لا يجوز لأحد. ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام، الأمر ليس كما يعتقد الناس. ومن فعل ذلك كما قلنا إن كان فردا فإنه استتاب وإن تاب وإلا قتل، وإن كانت طائفة فإنها تقاتل. والله سبحانه وتعالى قد بينا في كتابه حال المشركين الذين وقعوا فيما وقعوا فيه من تحريم أو تحليل بغير ما شرع الله وبغير ما أذن الله سبحانه وتعالى، بالنسبة للأنعام وبالنسبة للحرث والبحيرة والوصيلة والحام والسيد إلى آخر ما لا يستطيع المقام لذكره. والحمد لله وصلى الله وسلم.